بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. المجلس الثاني في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري ومسلم. الجود هو سعة العطاء وكثرته، والله تعالى يوصف بالجود، فالله سبحانه أجود الأجودين، وجوده سبحانه وتعالى يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان، وفيه أنزل قوله تعالى، يعني في ثنايا الآيات التي تكلم فيها ربنا تبارك وتعالى عن شهر رمضان، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. وهذا من الجود، أجيب دعوة الداع إذا دعاني. ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه عليه الصلاة والسلام على أكمل الأخلاق وأشرفها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. قال: وكان جوده، قال وذكره مالك في الموطأ بلاغا: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كلهم صلى الله عليه وسلم. وكان جوده بجميع أنواع الجود، كان جوده صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. يعني الكرم والجود مش بس بالمال، مش بس بالمال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجود بنفسه وبوقته. قال ابن رجب رحمه الله: ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ، ولهذا قالت له خديجة رضي الله عنها في أول مبعثه: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. كلها صفات متعلقة بالكرم والجود. يعني هو ابن رجب عايز يقول ايه يا جماعة؟ هو الاول صدر حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فهو عايز يقول إيه؟ عايز يقول لك ده الجود في رمضان، صفة كرم النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، وجود النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. طيب في سائر العام، علشان تتخيل الكرم والجود ده في رمضان بيتضاعف لأي حال، وإيه أثر مجالس المدارسة؟ وإيه أثر مدارسة النبي عليه الصلاة والسلام القرآن وصحبة جبريل عليه السلام على قلب النبي وعلى أخلاقه، مضاعفة الكرم والجود. عايز تشوف ده بقى؟ شوف كرم النبي عليه الصلاة والسلام في العادي، يعني وصف خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان قبل مبعثه. يعني إذا كان ده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام في العادي، تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. يبقى ابن عباس بيتكلم عن إيه بقى في رمضان؟ يبقى إيه صورة تضاعف الجود الظاهر الواضح الذي كان يراه ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال ثم تزايدت، ابن رجب يقول ثم تزايدت هذه الخصال فيه صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. عمر بيقول يعني إيه حين يلقى جبريل؟ يعني بيكون كريم مع سيدنا جبريل ولا بعد لما يقابله؟ طيب السؤال كويس يا عمر. هو معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام إن ده أثر الجود اللي ابن عباس بيشوفه، الصحابة بيشوفوا الأثر ده. فابن عباس بيقول إن من آثار مضاعفة الجود هو لقاء جبريل عليه السلام. ماشي؟ مش كريم مع سيدنا جبريل، لأ، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس مدارسة، مش مجلس بيضيف سيدنا جبريل، الملائكة لا تأكل. لكن هنا المعنى إيه؟ إن هو بيتأثر بصحبة جبريل، وبيتأثر عليه الصلاة والسلام بالوحي. يعني في حاجتين سبب لمضاعفة الكرم: حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، إن كان في كل ليلة مجلس مدارسة، النبي عليه الصلاة والسلام يجلس مع جبريل عليه السلام يتدارسون آيات الله عز وجل ويعرض عليه القرآن. فده سبب للصفة اللي ابن عباس وصفها. فبيقول ثم تزايدت هذه الخصال فيه صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وفي مسلم عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. ده في العادي أعطاه غنما بين جبلين. وفي رواية له أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. يعني في العادي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاق، مش في رمضان. فاهمين يا جماعة وابن رجب بيتكلم عن إيه؟ يعني هو عايز يقول لك بس ده حال النبي عليه الصلاة والسلام في العادي. طب أثر بقى القرآن والمدارسة وصحبة جبريل في رمضان كان عامل إزاي بقى؟ إن الرجل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. يعني إيه عطاء من لا؟ يعني تخيل إنسان مثلا معاه 1,000,000 جنيه، يصرف 1,000,000 جنيه، يتصدق، ده يخشى الفقر؟ لو كان يخاف الفاقة مش هيطلع الفلوس دي. لكن هو يصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. قال أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلف قلوبهم. وفيه أيضا عن صفوان ابن أمية قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني، يعني ما زال يعطيني ويؤلف قلبي، حتى إنه لأحب الناس إلي. قال ابن شهاب: أعطاه يوم حنين 100 من النعم، ثم 100 ثم 100، يعني 100 من الإبل ثم 100 ثم 100. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أن الأعراب علقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورجعه من حنين يسألونه أن يقسم بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان لي عدد هذه العظاء نعما، يعني عدد الشجر غنما وإبلا، لقسمته بينكم، يعني لو عندي قد عدد الشجر ده جمال إبل كنت وزعتها عليكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبان، لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبان. وفيهما صحيحين يعني عن جابر رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، ما سئل شيئا فقال لا. وأنه قال لجابر رضي الله عنهما: لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. قال: بيديه جميعا. خرج البخاري من حديث سهل بن سعد أن شملة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وهو محتاج إليه، في رواية: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها لإزاره، الإزار اللي هو زي الإحرام، الجزء اللي أنت بتلبسه الأسفل. إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نسجت له هذه الشملة، فقال: فحسنها فلان، حسنها فلان يعني ايه؟ قال له: الله، ده جميلة قوي، ما احسنها؟ قال: اكسنيها يا رسول الله، ما احسنها، ده جميلة قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو صلى الله عليه وسلم لبسها محتاجا اليها، ومع ذلك شوف الكرم. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عتبوا على الرجل، قالوا: ما أحسنت، يعني إزاي إن أنت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام لبسها وهو محتاج إليه، وقد علمت أنه لا يرد سائل، أنت عارف إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد سائل. قال: فلامه الناس وقالوا: كان محتاجا إليه، وقد علمت أنه لا يرد سائل، يعني كان في العادي معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفات. فقال: إنما سألتها لتكون كفني. قال: فكانت كفنه رضي الله عنه. وكان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله وفي ابتغاء مرضاته، يعني مش لطلب منزلة في نفوس الناس. ممكن إنسان يبقى كريم وينفق، لكن علشان إيه؟ علشان دنيا، علشان منصب، علشان يكون لي مكانة في نفوس الناس. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق لله. كان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله وفي ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو محتاج، أو ينفقه في سبيل الله، أو يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلام، زي حديث صفوان. وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده، فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر، ويعيش في نفسه صلى الله عليه وسلم عيش الفقراء، فيأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع صلى الله عليه وسلم. وكان قد أتاه صلى الله عليه وسلم سبي مرة فشكت إليه فاطمة ما تلقى من خدمة البيت. فاطمة رضي الله عنها يعني تعبت من أعمال البيت، كان ما تلقى من الراحة، عارفين الحجر اللي بيطحنوا بيه القمح، فكانت تعمل. فلما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي، فقالت اتق الله يا فاطمة واعملي عمل أهلك. فهنا في الحديث ده قال فأمرها، طلبت منه خادما يكفيها مؤونة بيتها، فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومه. قال لها أنا أقول لك على حاجة أفضل من الخادم، التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم. وقال لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع. سبحان الله، شوف النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنا مش هدي لبنتي خادم وأسيب الفقراء صلى الله عليه وسلم. قال وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور، كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضا، فإن الله جبله على ما يحبه من الأخلاق الكريمة، وكان على ذلك من قبل البعثة. ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضان أضعاف ما كان قبل ذلك، فإنه كان يلتقي هو وجبريل عليه السلام. هو بدأ إيه الكلام بقى، إيه اللي كان ابن رجب عايز يقوله، دي مقدمة اللي فاتت دي. فبيقول ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضان أضعاف ما كان قبل ذلك، كان جوده في رمضان أضعاف ما كان قبل ذلك، فإنه كان يلتقي هو وجبريل عليه السلام، وهو أفضل الملائكة وأكرمهم. يبقى صحبة الكريم تؤثر، زي ما الإنسان لما يصاحب إنسان بخيل يتأثر ببخله. قال وهو أفضل الملائكة وأكرمهم ويدارسه الكتاب الذي جاء به إليه، وهو أشرف الكتب وأفضلها كتاب مبارك، وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق. وقد كان صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب له خلقا بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما حث عليه. قالت عائشة كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما حث عليه ويمتنع مما زجر عنه. فإحنا عايزين إحنا لما نقرأ القرآن نحاول نبقى كده، ترضى لرضاه وتسخط لسخطه وتسارع إلى أوامره وتمتنع عن الزواجر والنواه. فلهذا كان يتضاعف وجوده وإفضاله في هذا الشهر، يقرأ آيات عن الإنفاق وآيات عن البذل وآيات عن الجهاد. قال لقرب عهده، سبب بقى لقرب عهده بمخالطة جبريل وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود. يعني حاجتين، سببين. السبب الأول إيه؟ لقرب عهده بمخالطة جبريل، والسبب الثاني كثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود. ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالط. وكان بعض الشعراء قد امتدح ملكا جوادا فأعطاه جائزة سنية يعني قيمة، فخرج بها من عنده وفرقها كلها على الناس. يا سلام، هو ايه الملك اعطاه هدية جائزة، لانه يعني دخل على الملك ومدحه بأبيات، فالملك كفأه. فهو الشاعر ده ايه ذكي، خرج من عند الملك وفرق الجائزة على الناس وأنشد قال: لمست بكفي كفه أبتغي الغنى. يعني أنا لمست بكفي كف الملك أبتغي الغنى، أطلب الغنى علشان إيه؟ علشان يعطيني يغنيني، ولم أدري أن الجود من كفه يعدي. مش كنتش عارف إن أنا لما هلمس الكف، كف الملك، سأعدى من جوده وكرمه. فخلاص أنا اتعديت، بقيت كريم زيه. شوف، مستوى عالي جدا، مستوى عالي جدا من التطبيل. لمست بكفي كفه أبتغي الغنى، ولم أدري أن الجود من كفيه يعدي. فطبعا الملك لما يسمع الكلام ده يعطي عطاء أعظم من العطاء الأول. قال: فبلغ ذلك الملك فأضعف له الجائزة. فاهمين البيت يا جماعة؟ وقد قال بعض الشعراء: يمدح بعض الأجواد، ولا يصلح أن يكون ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو ابن رجب يقول هذا فيه مبالغة، يعني هذا المدح لا يصلح أن يكون ذلك المدح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله. يعني هو هذا الرجل الكريم تعود بسط الكف، وبسط الكف كناية عن إيه؟ عن الكرم والعطاء. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله. يعني لو حاول إن هو إيه يعني يثني الكف، كفه لقبض، علشان يعني يمسك كده ولا ينفق، الأنامل بتاعته مش هتسمع الكلام. يعني يجي يعمل كده بس صوابعه مش هتسمع كلامه، لأن هي تعودت على إيه؟ تعودت على الكرم. خلاص، لم تطعه أنامله. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. حاجة عجيبة جدا، يعني أنت لما بيقبل عليك السائل، أحيانا الإنسان إيه يعني يظهر عليه اللي هو متضايق، وجهه يتغير، لكن هو لما بيقبل عليه السائل عارف ان هو هيسأل، كان يتهلل ويلقاه بالبشر ويبتسم ويفرح كأن السائل ده هو اللي ايه، هو اللي هيعطيه. تراه اذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي انت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها. يعني لو مش لاقي حاجة يعطيها غير روحه، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. ما تقولوش بقى انت هو ما فيش في ايده غير، لا يملك شيئا الا روحه، فما تطلبش منه حاجة علشان ما يديلكش روح. لجاد بها فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. عمق البحر ده المعروف، الإحسان إلى الناس، والجود ساحله. وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثير. طيب نكمل ولا نقف عند هنا؟ تحب نقف عند قولي وفي تضاعف جوده ولا نكمل؟ طيب خلاص، ما دام حد قال نقف يبقى نقف خلاص. جزاكم الله خير.